أعطيناكم مثالين في قسمة التركات بعد أمثلة سبقت، وسيتبعها أمثلة أخرى إن شاء الله، لأن قسمة التركات مهمة في باب الفرائض، فهي المقصودة باللات من تعلم علم الفرائض. فنحن نتعلم علم الفرائض لنعطي كل ذي حق حقه. والله جل وعلا ما وكل قسمة الفرائض إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولاها بذاته جل وعلا في كتابه العزيز، في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيتين من سورة النساء، وآخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أعطوا الفرائض لأهلها كما أعطاهم الله جل وعلا. وجاء في الحديث: من قطع ميراث وارث من إرثه قطع الله إرثه من الجنة، والعياذ بالله. فتعلم الفرائض مهم، وهو نصف العلم، وهو أول ما يفقد من العلوم. يكاد يسير الراكب مئات الكيلوات ما يجد من يقسم له فريضة من الفرائض، فحري بنا أن نعتني بها وأن نعلمها أولادنا ومن حولنا، ونعلمها إخواننا المسلمين. وقد بدأنا الأمثلة بأمثلة سهلة لأجل أن الطالب العلم ينشط إذا حلها، وإذا حل المسألة السهلة فهو حري أن يحل ما بعدها، وإذا عجز عن المسألة السهلة فهو عن غيرها أعجز، فعليه أن ينتبه لنفسه ويبدأ من حيث يعرف، ولا يبدأ من الوسط فلا يدرك ما يتعلم. عليه أن يبدأ بالتدريج شيئا فشيئا. المسألة التي أعطيناكم هي: زوج وبنت وابن ابن، ورثتها زوج وبنت وابن ابن. هذه إذا نظرت إليها بالنسبة وجدتها واضحة جلية في النسبة. فالمسألة من أربعة: للزوج الربع، له ربع التركة بالغة ما بلغت، وللبنت النصف، لها نصف التركة بالغة ما بلغت، ولابن الابن الباقي وهو الربع. فالمسألة تحل من أربعة، أصلها من أربعة: للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، ولابن الابن الباقي واحد. ما نقول له الربع لأن ليس له فرض هو، وإنما له الباقي تعصيب، والباقي هو الربع. اللي حلها هكذا يرفع يده وراهم قريبين ما حلوا، بعيدين هو اللي يحلون. هذه سهلة كذا: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف اكتملت فيها شروط أخذها النصف، ولابن الابن الباقي تعصيبها، وصحت من أصلها من أربعة. نريد نقسمها على طريقة القيراط. مخرج القيراط كم؟ من 24. قيراط المسألة هذه كم؟ هذا المهم. قيراط المسألة هذه كم؟ لأن مخرج القيراط عند جميع المسائل، مخرج القيراط من 24، لكن قيراط هذه المسألة من كيف نستخلصه؟ من قسمة أصل المسألة على مخرج القيراط. أصل المسألة كم؟ أربعة. مخرج القيراط 24. إذا قسمنا الأربعة على 24، انظر، كان عندك 4 ريالات تريد أن تقسمها على 24 طالب، كم يكون نصيب الطالب من الريالات هذه؟ سدس. يكون نصيبه سدس، لأنك تقسم الريال الأول على 6، والريال الثاني على 6، والريال الثالث على 6 والريال الرابع على 6 صارت 4 على 24 طالب كل واحد أخذ 6 ريال. إذن قيراط هذه المسألة كم هو؟ 16؟ لا، قيراط هذه المسألة 6 لأن أصلها قليل فقيراطها يكون أقل، تقسم أصلها على مخرج القيراط. إذا كان أصلها من 24 تقسمها على مخرج القيراط 24 فيكون قيراطها 1، إذا كانت من 48 يكون قيراطها 2، إذا كان قيراطها أصلها من 8 يخرج قيراطها 3، إذا كانت أصلها من 12 يخرج قيراطها 1/2، وهكذا. يعني تقسم أصل المسألة على مخرج القيراط. إذا كان أصل المسألة من 3 ومخرج القيراط من 24 كم يكون قيراط المسألة؟ 1/8. هنا قسمنا الأربعة على 24 خرج قيراط هذه المسألة 6 1/6. تقسم نصيب كل وارث على هذا القيراط، قيراط المسألة يخرج له قراريط. اقسم نصيب الزوج كم؟ 1. اقسمها على 6 كم يكون؟ اقسمه على 6، اقسمه على 6 يخرج له من القراريط 6 قراريط. مثل ما قسمنا الأربعة على 24 خرج 6، نصيب الزوج 1 من 24 مقسوما، يعني هو له 1 من 4، ربع القراريط، ربع مجموع القراريط. ربع مجموع القراريط كم؟ إذا قلنا أخرج القيراط من 24 ربعها كم؟ 6، يكون له 6 قراريط. يعني عقلا وذهنا بدون أن تعمل حساب، وعند عملية الحساب تقول 1 قسمة 6 1/6 تساوي 1 ضرب 6/1، تجعل 6 فوق والواحد حذر مقسوما عليه، 6/1، 1 في 6 ب6 مقسوم على 1 هي يكون للزوج 6 قراريط. ذهنا وعقلا وإدراكا الزوج له ربع المسألة، له ربع القراريط التي 24، ربعها كم؟ 6. البنت فبنستخرج قراريطها لها 2 من 4، لها نصف قراريط المسألة. المسألة قراريطها كم؟ قراط القراط العام 24، لها نصف 24 كم يكون لها 12. طريقة استخراجه نقول 2 قسمة مخرج القراط 6، 2 مقسوم على 6 نقول تساوي 2 ضرب 6/1 يخرج 2 في 6 ب12 يكون لها 12 قيراط، وقد عرفنا أن لها النصف فلها نصف القراريط. ابن الابن مثل الزوج بالضبط، لأن له 1 من 4، له 1 من 4، 1 مقسوما على 6، على 1/6 تساوي 1 ضرب 6/1 تساوي 6، فله 6 قراريط. قسمنا أصل المسألة 4 على مخرج القيراط 24 فخرج قيراط المسألة 6، فقسمنا نصيب كل وارث على 6 هذا فخرج نصيبه كما هو ظاهر، للزوج 6 وللبنت 12 ولابن الابن 6. أصدقوني اللي حلها كذا يرفع يده، ولا ما هم مرضي أبي أكثر من 6. وين أنتم القريبين ما حلوا معنا هذا؟ معنى هذا أننا نطلعهم ونوريهم ونخليهم مرة ونقرب البعيدين، ما يصلح يحزون المكان وهم ما يحلون ولا يتعاون معنا. طلعوا له والله يدرك يزرق واللي ما يدرك يبعد، ما يصلح حز المكان بس هذا هذول اللي حلوا هذول أبعد، ثم تبعد فهو أحسن. ذلك جاءوا بأبدانهم، حجدوا الأماكن بأبدانهم دون علمهم. كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، إذا جاء للدرس يقول لا يجلس بين يدي حليق، يجلس أمامي المتمسكون بالسنة. قالوا هذا ترتيبهم؟ قال لا، ترتيبهم عندي ترتيب السنة، أن يتمسك بالسنة هو الأول. كان يقدم المتمسكين بالسنة ويؤخر من عداهم رحمه الله. وكان أحد الطلبة ينفض لحيته ويقول الحمد لله، هذا عز الدنيا وعز الآخرة عند الله، الثواب العظيم في الدار الآخرة، التمسك بالسنة ويتقدم في الصف الأول لأجل لحيته، المتمسك بالسنة، وهذا حق عمله طيب رحمه الله. المثال الرابع، المسألة واضحة، زوجة وثلاثة أبناء وبنت. أتخيل لكم المسائل السهلة، لأن من حل المسألة السهلة بالطريقة الصحيحة حل ما سواها، وإذا عجز عنها مع سهولتها فهو لما سواها أعجز. المسألة مثال الرابع، هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت. المسألة من كم؟ من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة لمن؟ للأبناء والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فللبنت سهمان أو سهم، للبنت سهم وللابن سهمان. والمسألة من ثمانية وصحت من ثمانية، هذه اللي حل هكذا يرفع يده ويصدقني في هذا، بارك الله فيكم، صحت من ثمانية، نخرج القيراط، نقول الثمانية هذه نقسمها على مخرج القيراط 24، كأن معك 8 ريالات تريد أن تقسمها على 24 طالب، يكون الريال الواحد ثلاثة، يكون للطالب الواحد ثلث ريال، فقيراط هذه المسألة ثلث. ما تقول ثلث قيراط؟ لا، قيراطها ثلث، ثلث واحد صحيح. مخرج القيراط عند في جميع المسائل من 24، وقيراط المسألة يختلف، قد يكون قيراط المسألة 10. متى يكون قيراط المسألة 10؟ إذا صارت وصحها من 240 يكون قيراطها 10، وهكذا. وقد يكون قيراط المسألة واحد، وقد يكون ربع، وقد يكون نصف السدس، نصف السدس، وقد يكون أقل ما يمكن. إذا كانت المسألة من اثنين قسمت 24، قسمت الاثنين على 24، كم يخرج؟ يخرج نصف السدس، السدس ستة ونصفه واحد من 12، فقيراط هذه المسألة كم ثلث؟ نعطيهم، نقول مثلا للزوجة واحد مقسوما على ثلث، كم يصير لها؟ ثلاثة. واحد قسمته على ثلث يصير ثلاثة، اثنان قسمتها على ثلث يكون فيه ستة، وهكذا الأبناء لكل واحد ستة قراريط، للبنت واحد مقسوما على ثلث يكون لها ثلاثة قراريط. قلنا نصيب الزوجة واحد مقسوم على ثلث تساوي واحد ضرب ثلاثة على واحد تساوي ثلاثة قراريط، يكون للزوجة ثلاثة قراريط التي هي ثمن المسألة، ثمن 24 قيراط ثلاثة قراريط، وللأبناء لكل واحد ستة قراريط، وللبنت ثلاثة قراريط، الأبناء ثلاثة لكل واحد ستة 18، وللبنت ثلاثة مع 18 21، وللزوجة ثلاثة مع 21 تصبح 24، وهكذا. اللي صححها هكذا ينتبه لما سيأتي إن شاء الله، ويتقدم اللي صححها في الدرس القادم إن شاء الله، ويتأخر من لم يصححها، يكرم نفسه قبل أن نقيمه. خذ هذه المسألة اليوم 4/8، مسألتين، هلك هالك عن زوج وجدة وأخ لأم وعمين، أكرر، زوج وجدة وأخ لأم وعمان، هؤلاء الورثة، اقسمها على طريقة القيراط. أصل المسألة من ستة وتصح من 12، ومخرج القيراط عليكم. خذ المثال السادس، هلك هالك عن جدة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة، أكرر، هالك عن جدة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة. المسألة من ستة وتصح من 18، والباقي عليكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.